الزكاة هل له من أجر؟ نعم له أجر، وسمعنا في قراءة صلاة المغرب شيئا من هذا الأجر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم يكون الجميع؟ 700. الواحدة 700. بالله عليكم لو قيل لكم إنكم إذا سافرتم إلى أمريكا في بضاعة حصلتم 100 200، 100 200، هل تسافرون؟ نعم تسافرون، لكن هذا الواحد كم؟ 700، رقم عالي مرتفع. طيب أنت بذلت شيئا يفنى أو يبقى، بذلت شيئا يفنى أو يبقى، انتبه، بذلت شيئا. الله أكبر، الفلوس تروح يا جماعة، كيف يبقى؟ دعني من الأجر، ما بعد وصلنا الأجر. عن الذي بذلت هل يفنى أو يبقى؟ يفنى لا شك في هذا. طيب الذي حصلت مقابل هذا البذل يبقى ولا يفنى؟ يبقى. واضح ولا لا؟ إذن ما بذلته فهو أدنى رتبة وأقل كمية، الكمية واحدة والأجر كم؟ 700. الرتبة والمنزلة المبذول يفنى، أنت إن لم تفقه بالحق أفقته بالباطل. والعوض، العوض يبقى ولا يفنى؟ يبقى، وما عند الله خير وأفضل. طيب هل يمكن لأي عاقل يختار أن يبقي ما يفنى ويدع ما يبقى؟ لا يمكن. فالزكاة إذن العقل السليم يوجبها فضلا عن النقل الصحيح. طيب هل الثواب قاصر على 700؟ لا، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء، والمضاعفة هذه ليست في الخيال، أبعد مما يتخيله الإنسان، لأن الله قال والله واسع عليم. من يحيط بسعة الله؟ لا أحد، لا أحد يحيط بسعة الله. إذن فالثواب عظيم، وأضرب لكم مثلا لذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يتصدق بعجل تمرة، أي بما يعادل تمرة، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا وقعت في كسب الرحمن أو في جميل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة المهرة الصغيرة، حتى تكون مثل الجبل. طيب نسبة التمرة للجبل 1 على 700؟ لا، أضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة. فإذا هذا شيء يسير من ثواب الزكاة، لأن أفضل ما تنفق فيه الأموال هو الزكاة. الزكاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.